بركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة المباركة عن القدس، عن بيت المقدس، عن أرض النبوات، عن مهد الحضارات، عن زهرة المدائن، عن عبق التاريخ، عن مدينة الله، عن القدس مدينة السلام. وقد جعلت هذه الحلقة المباركة تحت عنوان القدس مدينة السلام. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن القدس. ماذا تعرف أيها الشاب؟ ماذا تعرفين يا أختاه عن القدس؟ ماذا تعرفون عن مكانة القدس في الإسلام؟ ولماذا نتحدث عن الأقصى، عن القدس في هذه الليلة المباركة؟ نتحدث عنها وما غفلنا الحديث عنها، وما تناسينا وما غفلنا، إذ أنها تجري في دماء كل مسلم، ولها في قلب كل مسلم ومسلمة مكان ومكانة. حديثنا عنها من أجل هذه التداعيات والأحداث المريرة الأخيرة التي وقعت في أرض فلسطين، والتي تنذر بخراب بيت المقدس سلمه الله من كل سوء، وقطع الله أيدي الآثمين والظالمين والمعتدين. اللهم آمين. اليهود بنوا كنيس اسمه كنيس الخراب، ومن قبله استولوا على مسجد بلال ومسجد عمر والحرم الإبراهيمي، وحولوا عشرات المساجد إلى معابد يهودية، بل وإلى مراقص وخمارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مساجد كان يذكر فيها اسم الله، كان يصدح المؤذن من على منارتها قائلا الله أكبر، صار يقال فيها الآن إن الله فقير ونحن أغنياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديثنا عن المسجد الأقصى، وكيف لا نتحدث عن الأقصى، ولما لا نتحدث عن الأقصى وإليه كان الإسراء، ولأرضه فتحت أبواب السماء، وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء وكرامات الأولياء ومشاهد الشهداء. صخرته الطولة كانت قبلتنا الأولى، صخرته الطولة كانت قبلتنا الأولى، ومنها تعالت القدم النبوية، وعندها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين، وصحب الروح الأمين، وصعد منها إلى أعلى عليين. القدس إليها هاجر إبراهيم ولوط عليهما السلام، وعلى ترابها ولد إسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام. وتمنى موسى عند موته من الله أن يدنيه منها رمية حجر، أن يقترب قبره من أرض فلسطين ولو برمية حجر، وشدد الله فيها لداود ملكه، وأعطى فيها لسليمان من الملك ما لم يعطه لأحد من بعده من العالمين، وبشر فيها زكريا بولده يحيى، وأعطى الله فيها يحيى الكتاب وهو ما زال في مقتبل العمر وفي شرخ الشباب، وبها نظرت أم مريم، وبها نظرت أم مريم مريم لخدمة بيت المقدس، وبها ولد المسيح عليها السلام، وعلى ترابها درج، وعلى أرضها شب، ومنها رفع إلى السماء، وإليها ينزل في آخر الزمان، وبها يقتل المسيح الدجال، وهي مستقر خلافة المهدي في مستقبل الأيام في آخر الزمان، ولا يدخلها الدجال أبدا، وهي أرض النبوات والكرامات والبركات. هذه هي القدس. يا من لا تعرف ما هي القدس، يا من لا تعرف فضل ومكان ومكانة القدس عند الله وعند المسلمين، وإليك على التفصيل. من فضائلها أن الله عز وجل سماها الأرض المقدسة، هي أرض مقدسة كمكة وكالمدينة، فالمدينة أرض مقدسة، ومكة أرض مقدسة، ومدينة القدس أرض مقدسة، هكذا قال رب العالمين. وهو يحكي لنا ما قاله موسى عليه السلام لبني إسرائيل الذين خذلوه ونكلوا عن الجهاد. قال تعالى في سورة المائدة حاكيا ما قاله موسى لبني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أرض مقدسة. انظر معي حبيبي في الله إلى اسمها الأرض المقدسة، بيت المقدس، القدس. القدس التقديس يعني التطهير والتنزيه من كل نقص وعيب ونجس وقذر. اسمها القدس، اسم اشتقه رب العالمين لها من اسمه القدوس، فذو العرش قدوس وهي مقدس، وربنا من أسمائه القدوس يعني المنزه عن كل عيب ونقص وآفة، جل جلال الله. القدس أرض الطهارة، أرض النزاهة. من الذي سيطر عليها؟ قوم قال الله فيهم وفي شأن أمثالهم إنما المشركون نجس. ويا للعجب، ويا للعجب، قوم يشتمون الله ليل نهار فيقولون عنه فقير، ويقولون إن يده مغلولة يعني بخيل وعاجز، ويصفون الله بصفات بشعة كلها سب وشتم لرب العالمين. فرب العالمين عندهم ينسى ويبكي ويضرب ويخطئ سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء اغتصبوا أرض الطهر، القدس، بيت المقدس التي اشتق الله لها اسما من اسمه القدوس. ومن فضائلها أنها أرض مباركة، كلها بركة وخير. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أرض مباركة بارك الله فيها وفيما حولها في كل أرض الشام. أي بركة في فلسطين؟ أي بركة في أرض الشام؟ بركة عامة في كل شيء. أرض باركها الله بوجود أكثر من 90% من الأنبياء فيها. أكثر من 90% من الأنبياء ولدوا في فلسطين، أو أقاموا في فلسطين، أو مروا على فلسطين. أقول أكثر من 90% حقيقة. وليست هذه بركة؟ أرض الأنبياء، أرض الأولياء، أرض الشهداء. ليس في فلسطين شبر إلا ووطئه نبي أو شهيد أو ولي أو واحد من خيرة الصحابة أو التابعين. أكثر من 90% أكرر من الأنبياء ولدوا في فلسطين، أو أقاموا في فلسطين أو مروا على فلسطين، أوليست هذه بركة؟ بركة في الهواء، بركة في الماء، بركة في الزرع، هي أرض التين والزيتون، بركة في النسل. سبحان الله، المرأة الفلسطينية عجيبة، رحمها من أخصب أرحام النساء، وهذا عجب. في زمن قلت فيه خصوبة الرجال والنساء، في زمن المرأة تلد فيه مرتين أو ثلاثة وتيأس، أخصب رحم، رحم المرأة الفلسطينية تلد بالعشرة وبأكثر من عشرة وبالثمانية وبالسبعة، يموت لها واحد فتلد أربعة، بركة. ولذلك اليهود، يهود إسرائيل أعني، عندهم القنبلة الذرية، وعند الفلسطينيات القنبلة الذرية، بارك الله في الذراري في النسل. فالله سماها الأرض المقدسة وهذا من فضلها، سماها الأرض المباركة وهذا من فضلها، ومن فضائل القدس أن رب العالمين أقسم بها. تخيل، الله عز وجل العظيم أقسم بأرض فلسطين، حلف بأرض فلسطين، وأقسم بجزء من بلادنا من مصر بجبل الطور، وأقسم بمكة المكرمة، كل ذلك في سورة التين. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم الله في سورة التين بمواطن النبوات، فأرض التين والزيتون أرض الشام، فلسطين على الأخص موطن رسالة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام ولد على أرض فلسطين بميلاد فذ، رجل من أم بلا أب، خلقه الله بكلمة كما خلق آدم، كما قال ربنا في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ميلاد فذ. فأرض فلسطين موطن رسالة المسيح عليه السلام، وجبل الطور من عليه أرسل موسى عليه السلام بأمر الله إلى فرعون وبني إسرائيل، والبلد الأمين مكة المكرمة، شرفها الله وصانها الله وحفظها الله، موطن بعثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل القدس في القرآن: الله سماها الأرض المقدسة، الأرض المباركة، أقسم بها، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لمخلوق أبدا أن يقسم إلا بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أربعة. من فضائل القدس في القرآن أنها أرض المحشر والمنشر. اسمع، قال تعالى في سورة قاف: واستمع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. قال ابن جرير الطبري وقتادة وغير واحد من أهل العلم: ينادي الملك من على صخرة بيت المقدس: يا أيتها العظام النخرة، يا أيتها الأجساد البالية، يا أيتها الأوصال المتقطعة، قوموا جميعا لفصل القضاء. هذا أيضا من فضائلها في كتاب ربنا كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. خامسا، من فضائل بيت المقدس أن مسجدها هو ثاني مسجد وضع لله في الأرض. إخوانا، المسجد الأقصى شقيق الكعبة الأصغر، القدس أعني المسجد، بني بعد الكعبة بأربعين سنة. يدل على ذلك ما رواه الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. قال ابن حجر في الفتح الجزء السادس صفحة 409: والذي بنى المسجد الحرام والمسجد الأقصى آدم عليه السلام. وقال بنفس قوله ابن هشام. وقال جماهير أهل العلم: بل الذي بنى الكعبة والذي بنى المسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام، وأيا كان الذي بناهما، المهم عندي أن أول مسجد وضع لله في الأرض الكعبة، ثاني مسجد وضع لله في الأرض بيت المقدس، وبينهما 40 سنة، وبناهما نبي، إما أنه آدم وإما أنه خليل الرحمن إبراهيم على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا أيضا من فضائلها. سادسا، من فضائل بيت المقدس أن سيدنا موسى كليم الله صاحب النياشين والأوسمة الربانية الكثيرة عند موته قال: يا رب اجعل قبري قريب من بيت المقدس من أرض فلسطين ولو برمية حجر. هذا يدل على شرفها. موسى عليه السلام يتمنى على الله أن يقترب، حتى يقترب جسده من أرض فلسطين. أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم: لو أنا أمد الله في عمري وفتحت معكم أرض فلسطين وفتحت معكم أرض مصر، هوريكم قبر موسى هناك تحت الكثيب الأحمر. سابعا، من فضائل بيت المقدس أن سليمان عليه السلام دعا لكل من صلى فيه أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، وأمن رسول الله محمد على الدعاء. فأي كرامة، أي شرف، هنيئا لمن صلى في المسجد الأقصى. اللهم لا تمتنا حتى نصلي فيه صلاة طيبة مقبولة برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم لا نخرج من الدنيا إلا وقد رأينا بعين رؤوسنا المسجد الأقصى، وقد تحرر من أيدي المغتصبين الغاصبين سفاكين الدماء. اللهم آمين. اسمع، أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام سأل الله 3 فأعطاه 2 وأرجو أن يكون أعطاه 3. إن سليمان عليه السلام سأل الله 3 فأعطاه 2 وأرجو أن يكون أعطاه 3. سأله أن يحكم بحكم يواطئ حكمه فأعطاه. قال له: يا رب سليمان ملك ونبي وقاضي. قال له: يا رب أنا عايز أي 2 بينهما خصومة أقضي بينهما يكون قضائي يوافق قضائك، ما غلطش في أي حكم. فربنا اداله دي فأعطاه. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه. فعلا فيش حد أبدا بعد سيدنا سليمان إلى قيام الساعة ربنا هيديله من الملك كما أعطى لسليمان. رجل يكلم الطير، يكلم النمل، يسخر ربنا له الجن، يستخدم الشياطين، هذا غواص وبناء، وكل هذا ثابت بالقرآن. مين زي سليمان عليه السلام في الملك؟ ادهاله دي ربنا عز وجل. وسأله دي الثالثة بقى، وسأله: أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه أن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. النبي قال وأرجو أن يكون قد أعطيها، يعني كأنه قال آمين اللهم أعطيه يا رب. سيدنا سليمان النبي قال يا رب أي حد يصلي في القدس يا رب يا رب طلعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنبي تمنى على الله أن لو استجاب دعوة سليمان. سبحان الله، هذا من فضائلها أيضا. من فضائل القدس، وهذا هذه ثامن نقطة، أنه كان بها متعبد مريم ومحراب زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بالقدس عاش الذين اصطفاهم رب العالمين، عاشت أم مريم الخاشعة، وعاشت مريم البتول، وهاجر إليها إبراهيم ولوط، ولد فيها إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف ويحيى وزكريا وداود وسليمان وعيسى، وأسري إليها بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. بها كان الميلادان الفذان، ميلاد يحيى الذي ولد لأب طاعن في السن ولأم عجوز عاقر عقيم، وبها ولد المسيح من أم بلا أب، وعلى ثراها عاش المسيح، ومنها رفع إلى السماء، وإليها ينزل في آخر الزمان، وفيها يقتل الدجال، وفيها خلافة المهدي في آخر الزمان، وإليها أسري برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي. أيوة يا عم الشيخ. تفضلي يا بنت، أنت على الهواء. أنا مدام رحب من الشرقية. أهلا وسهلا. طيب نستأنف الشباب ولا معنا اتصال؟ السلام عليكم. عايزين يتصل يدخل في الموضوع على طول. بارك الله فيكم. أو بلاش اتصالات خالص النهاردة. إليها أسري برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تاسعا، من فضائل القدس أنها قبلة المسلمين الأولى. إخوانا القدس دي زي الكعبة، لو قام عدو بهدم الكعبة ماذا يصنع المسلمون؟ قل ماذا نصنع؟ الكعبة؟ لا إلا الكعبة بقى. ما هو القدس زي الكعبة، القدس زي الكعبة، القدس قبلتنا الأولى. أخرج الترمذي وأحمد والحديث صحيح، صححه أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يدي، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. النبي هو في مكة يا أخوانا كان بيصلي إلى بيت المقدس بأمر الله والكعبة بين يدي، وظل على هذا الحال بعدما هاجر لمدة 16 شهر ثم صرف إلى الكعبة. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قبلتنا الأولى يا أمة الإسلام اغتصبت وضاعت ودنست وتحفر الأنفاق من تحتها لخرابها وهدمها. عاشرا، من فضائل القدس أن مسجدها هو واحد من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. إخوانا لا يجوز لنا أن نسافر من بلد إلى بلد بغرض الصلاة في مسجد معين إلا في 3 مساجد: الكعبة، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأقصى. تطلع ليش بقى سعادتك من الصعيد عايز أصلي ركعتين في جامع البدوي في طنطا؟ هذا لا يجوز انك تشد الرحال بغرض الصلاة في غير هذه 3. انما انا لو في عالم كبير مثلا في القاهرة سيخطب خطبة جمعة في مسجد كذا، وانا جاي مثلا من بنها ولا من اسكندرية ولا من طنطا، عشان أسمع العلم في هذا المسجد. هل يجوز أن نشد الرحال للعلم؟ نعم. أنا سيدنا موسى شد الرحال إلى الخضر لطلب العلم، وجابر بن عبد الله سافر من المدينة إلى مصر لطلب حديث واحد، هذا شد رحال للعلم لا بأس به. إنما شد الرحال من بلد لبلد تسافر يعني بغرض الصلاة في المسجد، ده ما ينفعش غير في ثلاث مساجد بس. الدليل ذلك، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ليه؟ لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف فيما سواه، والصلاة في مسجد النبي بألف فيما سواه إلا في المسجد الحرام. طب والصلاة في المسجد الأقصى تعدل كم صلاة يا مسلمين؟ بكم صلاة؟ هقول لك واحد بألف، هقول لك بخمسمية. اسمع الراجح، اسمع خلاصة الخلاصات. الصلاة في المسجد الأقصى على الراجح تساوي 250 صلاة فيما سواه إلا في مسجد النبي وفي المسجد الحرام. يعني سعادتك تصلي صلاة واحدة في القدس تتساوي 250 صلاة في أي مسجد إلا في مسجد النبي وفي المسجد الحرام. الله أكبر. ما الدليل على ذلك؟ اسمع، روى الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ورواه البيهقي والطحاوي في مشكل الآثار وصححه الألباني. إذن الحديث صحيح. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد النبي أم المسجد الأقصى؟ فقال رسول الله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في المسجد الأقصى، ولنعم المصلى هو. يبقى النبي محمد هو اللي رد على السؤال ده، بقولك الصلاة في مسجدي ده تساوي أربع صلوات في الأقصى. وقد علم القاصي والداني أن الصلاة في مسجد النبي بكم صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام؟ بألف. إذن الصلاة في الأقصى بمتين وخمسين. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أرض فلسطين 11 أو 12 من فضائلها أنه لا يدخلها الدجال أبدا. الدجال فتنته من أعظم الفتن، وما من نبي بعث إلا وحذر أمته من فتنة الدجال، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة، عشان يبقى كله على نور، الكل عارف. النبي محمد حذرنا منه وقالنا يخرج منين ويقول إيه وشكله إيه ومكتوب على أنفه كل حاجة. الدجال يدخل كل بلاد الدنيا إلا في أربعة مواطن لا يدخلها أبدا. ولذلك من أسباب النجاة من فتنة الدجال إنك تختفي في هذه الأماكن، بشرط تكون صاحب عقيدة سليمة وإيمان كامل. روى الإمام أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يطوف بالأرض إلا أربعة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد مكة، والأقصى، والطور. وزي سيدنا عيسى حتى بعد هلاك الدجال لما يختفي، لما يحصن نفسه والمؤمنين معه من يأجوج ومأجوج، هيروح فين؟ في جبل الطور. وكان هذه البقعة المباركة لها في مستقبل الأيام أحداث. الدجال لا يدخل منطقة جبل الطور، ما يدخلهاش. لا يدخل الأقصى، بيت المقدس، القدس، ما يخشهاش. لا يدخل مكة، لا يدخل المدينة. فهذا إن دل فإنما يدل أيضا على شرف المدينة، على شرف القدس. 12 ولا 13 من فضائل فلسطين أنها معدن الأنبياء كما قلت، ومهبط الوحي والملائكة، وما من شبر بلا مبالغة، ما من شبر في القدس، وما من شبر إلا وشرف بمرور نبي أو رسول أو ملك هاجر إليها أبو الأنبياء إبراهيم مع لوط عليهما السلام، ولد فيها إسحاق وإسماعيل ويعقوب ويوسف، دخلها يوشع بن نون، شد الله فيها ملك داود، ولد فيها سليمان، أقام فيها إلياس وإلياسع وأشعية وأرمية وحزقيال ودانيال ويحيى وزكريا وعيسى، وأسري إليها برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ودخلها من الصحابة أكثر من 20 صحابي، منهم من أقام فيها ومنهم من مر بها، منهم 4 من العشرة المبشرين بالجنة. الفاروق عمر دخل أرض فلسطين فاتحا، ما هو القدس، فتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ فتحها عمر، دخل وتسلم مفتاح الأقصى عمر بثوبه المرقع ويركب بغلة مع غلامه، يركب مرة وينزل ويركب الغلام مرة، فلما دخلها كانت نوبة ركوب الغلام ومشي عمر، وخاض الفاروق عمر بقدميه في الطين، فرآه أبو عبيدة أمير الجند، قال يا أمير المؤمنين ألم تجد ثوبا غير هذا وتدخل وأنت تمشي وخادمك يركب؟ قال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته. يا أبا عبيدة لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، والله العظيم ما يبقى لنا قيمة ولا وزن ولا كرامة طول ما احنا بعيد عن منهج الإسلام، طول ما احنا ماشيين بزبالات أفكار ونفايات عقول الشرق والغرب. معنا نور قرآن وسنة، نترك هذا ونستورد زبالات أفكار الغرب مرة والشرق مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. صح، صدق عمر، صدق عمر. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. دخل أرض فلسطين من العشرة المبشرين بالجنة 4: الفاروق عمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ومن غيرهم من الصحابة. سيدنا بلال بن رباح دخل فلسطين وشارك مع الجيوش، أبو هريرة، معاذ بن جبل، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص، سلمان الفارسي، معاوية بن أبي سفيان، يزيد بن معاوية، خالد بن الوليد، أكثر من 20 صحابي، وأقام فيها مئات التابعين. هذا كله إن دل فإنما يدل على شرف فلسطين. فهل عرفتم مكانة القدس في الإسلام، في القرآن، في السنة، عند المسلمين يا أمة الإسلام؟ وأنا أقول حتى لو كانت فلسطين مستنقع، حتى لو كانت فلسطين كومة زبالة، حتى لو كانت فلسطين صحراء بلقعا وفيها مسلمون يذبحون يقتلون تنتهك أعراضهم تستباح حرم تستباح حرماتهم يذبح منهم الشيوخ والعجائز والأطفال والشباب والرجال والنساء، وتهدم عليهم مساجدهم، تهدم عليهم مستشفياتهم، حتى لو كانت فلسطين دي مستنقع يا أخي ليس لها هذا الفضائل، لوجب علينا أن نهب لنقف مع إخواننا في محنتهم. والله من عايز اتصالات. يلا هات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله بخير حال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرجع إلينا القدس وسائر بلاد المسلمين المختصبة إن شاء الله. اللهم آمين. عندي سؤال على حضرتك. امرأة حاضت ثم اختفلت ثم حدث جناح، مع العلم أنه قد نزل نقطة ضئيلة من الدم بعد قبل الجناح ولم تعلم، فما الحكم في ذلك؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم وبعلمكم، آمين إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. صالح يا شباب، السلام عليكم. جبابة نستأنف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أجل هذا الموضوع الذي تحدث فيه شيخنا، وددت أن عندي مداخلة. تفضلي. أولا قال نتنياهو إن عملية البناء في القدس لن تتوقف، فلتصفح الأمة لهذه المقولة. وقال نتنياهو هو يتلاعب بالأمة الآن فيما يسميه بقضية السلام، وهو يقول زعموا أن حال أمتنا حالا عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يزداحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام السلام، صدعوا رؤوسنا بقضية السلام. قالوا السلام، قلت مرحبا بالسلام، أهلا وسهلا به. قالوا السلام، قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قصيبة، وإذا السلام هو التنازل عن القدس الحديدة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. وأسأل الله أن يحرر مسجد الأقصى وأن ينصرنا على أعدائنا. جزاكم الله خيرا، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، وأنا بحبك جدا والله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يبارك فيك. معلش عندي سؤال. هات. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. في شهر رمضان اللي فات. نعم. فأنا كنت برا مصر. ففرضت على نفسي إن شاء الله لو حصل نصيب وقضيت من شهر شوال حتى لو يكون ست أيام، إن شاء الله بنصوم الستة من شوال. عفوا حبيبي ارفع صوتك، يعني نظرت ماذا قلت؟ في شهر رمضان اللي فات. انا انت نظرت وقلت ايه؟ ان شاء الله ان اذا حصل نصيب وروحت في خلال شهر شوال بنصوم منه ست ايام. جميل. نعم ماشي ماشي، ولكن الظروف ما ساعدتش الواحد انه يوفي بالحاجة دي او بالنذر. حاضر. طب هقول لك حاضر، يعني انت روحت في شهر شوال زي ما نظرت بس لم تصم، يعني سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ، لو سمحت عايز اسألك سؤال معلش. ما معنى اسم بتول البتول؟ وسؤال تاني خارج موضوع الحلقة معلش. الأم التي نامت على والديها وهي ترضعه فتوفاه الله، فهل هذا يعتبر من قتل الخطأ؟ وما كفارته يعني تعمل ايه؟ والكلام ده يعني من 20 سنة حصل، يعني فهي دلوقتي تسأل، كانش تعرف زمان فدلوقتي تسأل عايز تعمل ايه يعني. حاضر ماشي، جزاك الله خير. معلش ممكن تجاوبني النهاردة ان شاء الله. ان شاء الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هخش فين اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. شيخ مسعد لو سمحت، بالنسبه لموضوع القدس احنا طبعا في اشد الحاجه للموضوع دوت، لكن كنا في يعني ظهر اكتر من برنامج على الساحه في الفتره ديت بيتكلم على ان تحرير القدس مش عارف سنه 2012 او 2020 ومعاه ادله واسانيد وكلام ده، عايزين حضرتك بس تعلق لنا على الموضوع دوت. انا كنت قريت كتاب قبل كده. حاضر سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام، وليكن هذا اخر اتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك يا عم الشيخ الأمة يا رب، انت وجميع المسلمين القائمين على هذه القناة ان شاء الله يا رب. وانا كان عندي بصراحة يعني اتصال بقالي حوالي 10 سنين في حاجة بتقلقني. في سورة في القرآن بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأرادت الملائكة على الله سبحانه وتعالى وقالت أتجعل فيها من يسفك فيها ومن يفسد فيها ويسفك الدماء. فأنا عندي سؤالين هنا. أولا هل يجوز للملائكة أن يعني تجاوب الله أو تراجع الله في شيء هو أخذه أو قرار هو اتخذه؟ ماشي. ومن أين علموا أنه سوف يسفك الدماء في الأرض؟ جميل. هل جعل الله من قبل خليفة آخر في أرض أخرى حتى تعلم الملائكة هذا الأمر؟ مفهوم. يعني هل في بشر تانيين في أرض أخرى لهذا الموضوع؟ ونحن نعلم يعني جميعا أن آدم هو أبو الأنبياء. وصل السؤال. البشر. السؤال وصل. اسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. الثاني بارك الله فيك. فلسطين فتحها الفاروق عمر وحررها صلاح الدين، فكان الصليبيون قد دخلوا القدس في عام 492 هجرية في يوم الجمعة 27 من شعبان، ويوم أن دخلوها تدرون كم قتلوا من المسلمين في باحة القدس؟ قتلوا 70,000 مسلم، حتى كانت الخيول تغوص في دماء المسلمين وجثامين المسلمين إلى ركبها، وكان جيشهم 1,000 كما قال ابن كثير في البداية والنهاية. وعندما ضاعت فلسطين لم تكن إلا تحت هيمنة الشيعة. من أسباب البلاء وضعف الأمة التي طمعت الصليبيين مرة تارة والتتار تارة أخرى فينا، إن فلسطين لما أخذها الصليبيون كانت تحت الحكم الفاطمي العبيدي الرافضي الشيعي، أخذوا بلاد المغرب ومصر واستولوا على فلسطين وسلمها الخائن افتخار الدولة للصليبيين. هذا الذي كان، هذا هو التاريخ. سلبت منا في عهد الخليفة الفاطمي العبيدي الضال المستعلي، اسم لقب سعادته المستعلي، وقائد جيوشه الأفضل ابن بدر الجمالي، وكان عليها على فلسطين قائد الجيش الفاطمي الشيعي اسمه افتخار الدولة، أسماء فرخة، مستعلي افتخار الدولة، بالون منفوخ وخلاص، كما قال شاعر الأندلس: ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الافتخار الدولة، ولما دخل الصليبين فر زي الأرنب ولم يقاتل قتال الرجال وسلمها لهم، فذبحوا 70,000 في الحرم القدسي في باحة الأقصى من خيرة العلماء والأبطال الشهداء اللي أصروا ألا يدخل هؤلاء إلى القدس إلا على أجسادهم. عرفتم كيف ضاعت؟ عرفتم من أين يأتي الهوان؟ لما العقائد تفسد، لما وحدة الصف تتخلخل وتتفكك. الخليفة العباسي في العهد ده كان كالطفل يلعب به الكرة، ملوش أي لازمة. دولة مفككة، أمة مفككة، العقائد تخلخلت، طمع الأعداء. ولما جاء صلاح الدين ماذا صنع؟ صحح العقائد، كنس من مصر الفكر الشيعي الخبيث، كنسه، واستجلب علماء السنة من الشام إلى الأزهر، وصار منارة تبث السنة وتنشر السنة. صحح العقائد. 2، وحد الصف، جمع الأمة. 3، رب جيلا مسلما بطلا، كانوا في الأفراح بيغنوا العروسة أغاني الجهاد في الأفراح، يعني هيئ الناس. ثم أخذ بالأسباب وتوكل على الله، فكانت حطين. أنتوا عارفين جيش صلاح الدين في حطين كان كام؟ 12,000. عارفين جيش الفرنجة كانوا كام؟ 63,000. وانتصر عليهم وأسر كل الملوك والقادة وقتل أكثر من 30,000. نصر ساحق. ثم اجتمعت عليه أوروبا مجتمعة على صلاح الدين. مين؟ إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، وخونة العرب أوروبا، وتوكل على الله وقاتلها وانتصر عليها. والله العظيم ما انتصرنا أبدا بعدد ولا بعدد، ما ننتصر إلا إذا كنا مع الله، إلا إذا رجعنا إلى الله مع بذل المتاح من الأسباب. وربنا يقول إن تنصروا الله ينصركم. في العاشر من رمضان إسرائيل كانت تملك أسلحة أكثر تطورا وأكثر عددا من جيش مصر وجيش سوريا، صنعوا حصون تكلم عنها خبراء العسكرية بكلام كالأساطير، وتحت صيحة الله أكبر مع قلة العدد والعدد تحول كما أقول دائما، تحول خط بارليف إلى خط بلوبيف وجاء النصر. طيب ما دورنا يا عباد الله؟ ما هو دورنا؟ ماذا نصنع نحن كشعوب، نحن كأفراد؟ ما الذي علينا؟ علينا أولا أن نبث روح الأمل في الناس، هذا على الدعاء، على العلماء والدعاء أن يبثوا روح الأمل في الناس حتى لا ييأس الناس من رحمة الله. القنوط في ديننا أخو الكفر، اليأس في ديننا شقيق الكفر. قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إسرائيل ليست أقوى من الله، تاريخنا القريب يشهد أن قطعنا ذراعها الطويل، الجيش المصري مع الجيش السوري قطعوا ذراعها الطويل التي تحدثت عنه كثيرا. ليأس ليه؟ من كم سنة تاريخنا يشهد. بثوا روح الأمل يا عباد الله. اثنين، لا تبالغوا أبدا في قوة العدو حتى لا تنهزموا نفسيا وأنتم في مكانكم، لأن الصهيونية العالمية اعتمدت على الدعاية المكثفة لها، هي الجيش الذي لا يغلب، تملك الذراع الطويلة، تفعل وتفعل. إياكم أن تبالغوا في قوة العدو. تذكروا أبطال جنين، 40 بطل كيف دوخوهم، ماذا صنعوا فيهم. ثم علينا أن نصلح أنفسنا، لأن ربنا قال إن تنصروا الله ينصركم. ساعة أن ننتصر على شهواتنا فلا نغرق في الحرام، ساعة أن ننتصر على أنفسنا فنصبح عبادا ربانيين لله، يأتينا النصر من الله. ساعة ما يبقى عددنا في صلاة الفجر كعددنا في صلاة الجمعة، ساعة ما نساءنا في الغالب يكون محجبات، ساعة ما شبابنا في الغالب يقتدون بأثر النبي محمد، ساعة ما ينصلح الكل أو أغلب الكل يأتي النصر. وساعة ما الشباب يسقط البنطلون ويحلق كابوريا، والبنت تمشي باستريتش وبضي، ويبقى فيه حب وغرام وعشق وهيام وخراب وعطن في كل ناحية، لا تنتظر النصر. ثلاثة، نحتاج جميعا إلى توبة النصوح، كلنا عايزين نتوب إلى الله، لأن البلاء لا ينزل في الغالب إلا بسبب الذنوب، ولا يرفع إلا بالتوبة. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم السبب ذنوبكم. عايزين نبطل ربا، عايزين نبطل ربا، عايزين نبطل موبقات، عايزين نطهر البقاع كلها من أي شيء يسخط ربنا. الكل يحتاج إلى توبة، التوبة واجبة حتى على النبي محمد، التوبة واجبة على الكل، الراعي والرعية، الكبار والصغار، العلماء، الشيوخ، العام، كلنا لازم نتوب، كلنا. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، كلكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو أنتوا عايزين تفلحوا توبوا إلى الله توبة نصوح. أربعة، علينا أن نستشعر الهم ونحمل عبء القضية. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، نحن أمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مش معقول نطبل ونرقص من أجل الكرة وإخواننا يذبحون، أفلا نستحي. خامسا، علينا بالدعاء. تقول لي بندعي بقالنا 40 سنة يا سيدي، والله العظيم الدعاء أعظم سلاح من أسلحة النصر. النبي في غزوة بدر قبل ما يرمي في سهم أو يضرب بسيف عملي أخذ يدعو ويدعو ويدعو لحد ما سقطت العباءة من على كتفيه، ومن خلفه الصديق يقول يا رسول الله هون على نفسك لقد وعدك الله النصر، ومن قطع النبي عن الدعاء حتى رأى جبريل يقود الملائكة قال أبشر يا أبا بكر. الدعاء، أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. بس عايزين الدعاء يطلع من أفواه صائمة، من أفواه ذاكرة، من ألسن طاهرة، ما يطلعش من فم كل سجاير ومخدرات وبنج وحشيش وخمر، ما يطلعش من لسان سباب وفحش وبذيء ولعان وشتام ومغتاب ونمام. عايزين الدعاء يطلع منك وانت ساجد في الثلث الأخير من الليل بين يدي الله، رب دعوة صادقة مع دمعة صادقة في لحظة صادقة تنشق لها السماوات ويستجيب لها الله. الدعاء يا أخوانا، أنا أبخل حتى عليهم بالدعاء. الدعاء يا أخوانا. سادسا، إعداد أبنائنا على طاعة الله. ابنك ادفعه إلى معلم يعلمه القرآن، البنت تلبس حجاب تعلمهم، تجعلهم نماذج طيبة للمسلم القدوة. عارفين ليه؟ أصل الجيل اللي ربنا هينصره على اليهود نصر مؤزر ده جيل يكاد يكون كله أو جله أولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم. ربنا هيسلطنا عليهم زي ما سلطهم علينا الآن بذنوبنا عشان نرجع. قال: فيسلطون عليهم فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. عبد الله ما بقولش مدد يا بدوي وأغثني يا حسين، يا عبد الله مش عبد الكرسي، يا عبد الله مش عبد مراته، يا عبد الله مش عبد الدرهم والدينار، يا عبد الله. هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتل إلا الغرقدة فإنها من شجر يهود. العجيب أن اليهود زرعوا في فلسطين أكثر من 1,000,000 شجرة غرقد، كأن عندهم يقين في كلام نبيين أكثر منا، أكثر منا. لناس الحجر هينطق لها، جندي الشجر هينطق له، ده كده ولي من أولياء ربنا، دي كرامة. عايزين نعد الجيل ده لأنه النهاردة مش موجود الحقيقة، عايزين نعده، عايزين نغرس في أبنائنا غرسا طيبا، نربيهم كما يحب الله، نربيهم كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علينا لو فتح باب رسمي بين قوسين، الله يرضى عليكم، باب رسمي يعني تحت أنظار الجهات المسؤولة، لو فتح باب رسمي للتبرع، أظن كان في أبواب في الهلال الأحمر، في نقابة الأطباء، أظن في جامعة الدول العربية، أظن في أرقام للتبرع لأهل فلسطين، فتح باب رسمي بين قوسين رسمي للتبرع، تبرعوا بالغالي والثمين. أنتوا عارفين إحنا كمصريين بنتكلم كل سنة في المحمول بكام؟ بما يقترب من 3 مليار جنيه كلام. طب على مستوى الأمة العربية، ده احنا بنتكلم كأمة إسلامية مش عربية، القدس إسلامية، كأمة إسلامية بنتكلم كل سنة أنا لا أبالغ بعشرات المليارات من الدولارات في المحمول هوا. طب وعارفين بندخن كأمة إسلامية كل سنة كم؟ أنا لا أبالغ لو قلت إن أمة الإسلام تدخن في كل عام بما يزيد عن 30 مليار دولار. كان عندي إحصائية من سنة 81 كان بيشربوا في الأمة العربية بس ب 12 مليار دولار سجاير كل سنة. 81، النهاردة 2010 هو على أبوابها الأمة بتدخن بما يزيد عن 30 مليار دولار في السنة، سجاير ومعسل ودخان وكلام في المحمول، وتلاقي واحد معاه محمولين ومعاه 3 وثلاث تربع كلامه غيبة ونميمة ويبعت لك رسالة سخيفة وكلام فارغ. طب لو فتحت جهة للتبرع رسمية بطلوا دخان عشان هو حرام وحطوا فلوسه لستر مسلمة عايشة في العراء بعدما هدم بيتها، نجيب دواء لواحد بيموت لأنه مش لاقي الدواء، بنجيب غاز لواحد بيموت من البرد، نجيب كساء لواحد عريان. ربنا يسألنا والله، والله العظيم سنسأل عنهم في الآخرة. هذا الذي علينا نحن. طب نقاطع قاطع المنتجات اليهودية وكل منتجات الدول اللي بتساعدهم. طيب هو ده اللي نقدر عليه يا شيخ؟ هو ده اللي نقدر عليه احنا كشعوب، ده اللي نقدر عليه. طب نعمل تظاهرات؟ لا، التظاهرات هذه ليست من الإسلام، أقولها لله لا أداهن ولا أجامل بها، لا تشاركوا فيها ولا يدعو إليها منكم أحد، وعندنا يترتب عليها مفاسد ضخمة فلا تشاركوا فيها. ده اللي علينا نعمله. يعني هم الكلمتين دول هم اللي بتقولهم يا مشايخ كل مرة؟ لا نملك غير هذا الكلام، ما عندناش غيره. هنقول لك إيه؟ إنما على الحكام أن يوحدوا الأمة، أن يصالحوا بين فصائل فلسطين المتناحرة، عيب، أن يساعدوهم بكل ما استطاعوا، أن يلغوا التطبيع مع هؤلاء. هناك وسائل رسمية سلمية ممكن أن توجع هؤلاء وتكفهم عن غيهم وعن غوايتهم. أسأل الله عز وجل أن يحرر أرض فلسطين. اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم رحماك رحماك بنسائنا هناك الثكالى وبأطفالنا اليتامى. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب، أصلح ولاة أمر المسلمين، اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب. إذن لقرآنك أن يحكم، إذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. اللهم إنك تعلم ضعفنا وهذا جهد المقل، فاللهم تجاوز عنا واعف عنا بعفوك يا كريم. امرأة حاضت ثم اغتسلت وبعد الغسل وجدت نقطة دم. إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الحيض قدرة أو صفرة فلا تعتبره شيئا، هي في طهرها. لحديث أم عطية الأنصارية: كنا لا نعد القدرة ولا الطهرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. أما إن كانت نقطة الدم هذه فيها أوصاف دم الحيض وقد جمعها زوجها وهي لا تعلم بذلك، فهي يعني معفون عنها، تستغفر الله وتغتسل من جديد. وأغلب الظن أن هذا الذي كان قدرة أو صفرة لا تعتبرها المرأة بعد طهرها شيئا، والله أعلم. أختي بعدت قصيدة حلوة عن السلم والسلام. أنا أزيدك من الشعر بيتين: أقول لك ولكل مسلم واهم بسلام دائم مع إسرائيل، بقول: لا تحلم بالحل السلمي، انسى الأحلام، في الكون نسور وذئاب ما فيه حمام. في شهر رمضان كنت خارج مصر ونظرت لو دخلت في شوال هصوم 6 أيام، ودخلت في شوال وما صمتش، أعمل إيه؟ صم، صم الآن. فإن عجزت لمرض مزمن فعليك كفارة يمين، من نذر نذرا وعجز عنه وكان النذر في طاعة فعليه كفارة يمين. ما معنى البتول؟ الطاهرة، الطاهرة. أم نامت على وليدها وتوفاه الله، هذا قتل خطأ. ماذا عليها؟ عليها أن تصوم شهرين متتابعين، وعليها أن تكثر من الصدقة، دية تسلم إلى أهله. طب هي من أهله وزوجها أهو أبوه، فأولياء الدم إن شاء الله يسامحه، يبقى تكثر من الصدقة، لكن عليها بيقين صيام شهرين متتابعين. نعم. أخي يقول: قرأنا في كتاب وفي برامج بتقول القدس هتتحرر سنة 2012 و2000 ومش عارف، ده كلام فارغ كله، ده كلام ناس مجاذيب، ناس وقتها فارغ يقعد يألف كتب عمر أمة الإسلام كذا، هيحصل كل ده كلام فارغ وكلام فاضي لا تلتفتوا إليه، الغيب لا يعلمه إلا الله. أخيرا بيقول ربنا بيقول: وإذ قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما هو أنت لو بتتابع تفسير الشيخ محمد حسان كنت سمعت الجواب بجلاء على السؤالين دول. أنا زيك فاتتني هذه الحلقة، لكن أقول لك من كيسي والله أعلم. بيقول: ينفع الملائكة تراجع ربنا؟ هي لا تراجعه لأنها معترضة، بل تستفهم وتستعلم، تستفهم وتستعلم لا تعترض. فسؤالها هنا ليس سؤال اعتراض، حاشاها. الملائكة قال فيها ربنا: لا يعصون الله ما أمرهم. هي عايزة تفهم، تستفهم وتستعلم، هذا الغرض من سؤالها. طب ومن أين علموا أنه سيفسد فيها؟ قال أهل العلم: لأن الجن سكنوا الأرض قبل الإنس وأفسدوا فيها. هذا قول. قول ثاني قال: لا، اطلعوا في اللوح المحفوظ وقرأوا ما سيكون في مستقبل الأيام من بني آدم فقالوا هذا الكلام. قول ثالث قال لا، ربنا اللي أخبرهم بكده، قالوا المخلوق ده سيخرج من صلبه الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحون، ويطلع برضه من صلبه نتنياهو سفاكين دماء وشارون وأترين قتلة. قالوا طب ليه يعني، طب ليه يا رب، ما الحكمة في ذلك؟ فعلمهم ربنا الحكمة. يبقى ربنا هو اللي قال لهم، أو قالوا هذا لما فعل الجن الأفاعيل في الأرض، أو رأوا هذا في اللوح المحفوظ. هذه أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية فيما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.